حي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وانفق المسلمين فإن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المتن والشارح رحمه الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين. وهي الكتابة الصحيحة من جهة السيد لازمة فليس له فسقها بعد لزومها إلا أن يعجز المكاتب عن أداء النزم أو بعضه عند المحل كقوله عجزت عن ذلك فللسيد حينئذ فسقها. وفي معنى العجز امتناع المكاتب من أداء النجوم مع القدرة عليها. فالكتابة من جهة العبد المكاتب جائزة فله بعد عقد الكتابة تعجيز نفسه بالطريق السابق، وله أيضا فسقها متى شاء وإن كان معه ما يوفي به نجوم الكتابة. وأفهم قول المصنف متى شاء أن له اختيار الفسخ، أما الكتابة الفاسدة فجائزة من جهة المكاتب والسيد. وصلنا إلى الكلام على الكتابة الفاسدة وأنها بخلاف الكتابة الصحيحة جائزة من جهة السيد، هذا هو الفرق بينها الظاهر، يعني في فروق أخرى سأذكرها الآن، الفرق بينها وبين الكتابة الصحيحة. فنعيد السطور مرة أخرى. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. أما الكتابة الفاسدة إلى آخره مقابل لقوله أي الكتابة الصحيحة. والكتابة الفاسدة هي ما اختلت صحتها بفساد شرط كشرط أن يبيعه كذا أو كتابة بعض رقيق أو فساد عوض مقصود كخم أو فساد أجل كنجم واحد. والكتابة الباطلة هي ما اختلت صحتها باختلال ركن من أركانها ككون أحد العاقدين صبيا أو مجنونا أو مكرها أو عقدت بغير مقصود كدم. فهذا هو الفرق بين الفاسدة والباطلة. والفاسد والباطل عندنا بمعنى إلا في مواضع يسيرة منها الحج والعارية والخلع والكتابة. واعلم أن الكتابة الباطلة ملغاة إلا في تعليق معتبر. كيف؟ قال بأن يقع ممن يصح تعليقه، كأن يقول كاتبتك على زق دم أو على ميتة فإن أعطيتني ذلك فأنت حر، قال فلا تلغى فيه. وأن الكتابة الفاسدة كالصحيحة في الآتي. بالأول الكتابة الباطلة، ما هي الكتابة الباطلة؟ هي لما اختل فيها ركن، كأن وقعت من غير عاقد معتبر شرعا، كأن كان صبيا، كأن كان مجنونا، كأن كان محجورا عليه فاختل ركن فيها. الكتابة الباطلة الفاسدة هي ما اختل فيها شرط من الشروط، إما شرط إما فساد حصل في العوض أو في شرط البيع أو في الأجل، فساد في الأجل. قال وأعلم أن الكتابة الباطلة ملغاة إلا في تعليق معتبر. وصور وقال بأن يقع ممن يصح تعليقه، يعني سنلغي كل الآثار المترتبة على هذه الكتابة الباطلة ويبقى فقط التعليق، بشرط أن يكون تعليقا معتبرا. والتعليق المعتبر هو الذي يصدر من شخص لا يلغو كلامه لا يلغو، كأن يكون بالغا عاقلا. فلما يقول بأن يقع ممن يصح تعليقه يعني من البالغ العاقل. لماذا بقي هذا التعليق؟ لماذا كان هذا الاستثناء؟ واعلم أن الكتابة الباطلة ملغاة وكل آثارها هباء إلا في تعليق المعتبر، هذا هو الذي يبقى. فلماذا بقي؟ لماذا لم يلغى كسائر آثار الكتابة الباطلة؟ حضرات المحترمين سمير تعال خذ تمشي انت بقى. زادت مثله. أيوة يا أستاذ تفضل يا باشا. أي تفضل اتكلم أجب على السؤال. علي فندي مصطفى باشا رمضان عبد الرحمن محمد دندرج سليمان مرسلان مصطفان عندنا اتفضل. ها لا يكون عقد ان ننظر على انه عقد هو اعمالا للكلام. اعمالا للكلام بدع جدع احسن اعمالا للكلام. كنت تحاولها صح؟ كنت تحاولها. اتفضل. اعمالا للكلام تصحيحا لكلام المكلف ما امكن. عندهم قاعده انهم يصححون كلام المكلف ما امكن. كلام من؟ المكلف. ولذلك قال الا ممن يصح تعليقه بان يقع ممن يصح تعليقه. هذا العقد باطل السبب اختلال الركن. لكن الكلام له كلغه كالفاظ هل يمكن تصحيحه بوجه ما؟ الشريعه تنحو الى تصحيح كلام المكلفين ما امكن ما امكن اذا امكن. وكلام المكلفين يصح يعني فيه عباره لغويه صحيحه. فهذا العقد الباطل عقد الكتابه الباطل لا يخلو من تعليق. فان صدر من اهله ان صدر من مكلف يعني من بالغ عاقل يبقى نعتبره تصحيحا لكلام المكلفين ما امكن. وهنا يمكن. ولذلك مثل فقال كأن يقول كاتبتك على زق دم أو على ميتة. ده مثال على كتابة فاسدة عقد كتابة فاسدة. وسبب الفساد هو أن العوض غير مقصود عوض غير مقصود اللي هو الدم أو الميتة عوض غير مال ولكنه مقصود ولا غير مال. لا ده غير مال خالص وغير مقصود بالمرة. يعني غير المال عندنا نوعان مقصود وغير مقصود. فإن كان غير مقصود فهو يؤدي إلى الباطل كالدم والميتة. فإن كان غير مال ولكنه مقصود كالخمر فإنه يخلل فيؤدي إلى الفساد. فالآن يمثل للباطل لا يمثل للفاسد يمثل للباطل. فقال كتبتك على زق دم أو على ميتة فإن أعطيتني ذلك فأنت حر. العقد باطل لأن العوض غير مقصود. فتلغى كل الآثار ولكن لا تلغى في التعليق. فقال فإن أعطيتني ذلك فأنت حر. قال فلا تلغى فيه. الضمير يعود على إيه يا عبد الرحمن؟ التعليق المعتبر. في التعليق المعتبر كأن يقول فعل يقول إيه؟ كأن يقول كتبتك على زق دم أو على ميتة. فعل يقول من يصح تعليقه من يصح تعليقه. طيب إلى هنا في أي سؤال؟ فاهم حاجة؟ عارف يعني إيه المكاتبة؟ طيب نسأل عشان أنت جديد معنا فنسأل القدماء ما معنى المكاتبة يا دكتور طارق؟ عشان أخوك جاء حديثا ويريد أن يعرف ما معنى عقد المكاتبة فأغسه. عقد المكاتبة أيوة هو أن يكاتب السيد. عقد المكاتبة هو أن ده من صور. أنا عايز تعريف. أنا لا أريد هو أن أريد ما تعريف عقد المكاتبة. ما تعريف المكاتبة هو عقد شرعا؟ أيوة هو عقد بين العبد بين السيد والعبد في مقابل هجوم ديه العبد للسيد. فإذا انتهت هذه النجوم عتق العبد. يعني هو عقد على عتق أو عقد عتق بأداء نجوم من العبد أو من الأمة يعني إلى السيد أو إلى السيدة بحيث يكون نجمين على الأقل نجمان فأكثر يعني في إلى أجل معلوم. لابد أن يكون مالا معلوما إلى أجل معلوم. هذا هو عقد الكتاب الصحيح. وهو أثاره أنه جائز من جهة العبد ولازم من جهة السيد. يعني لازم يعني لا يستطيع أن يعود فيه ويرجع فيه السيد. أما العبد فيجوز أن يرجع فيه لأنه لمصلحته هو. فقال الكتابة الباطلة يكون العوض فيها مالا غير مقصود، مثاله الدم أو الميتة. ده مش مال أصلا، شيئا غير مقصود، ومش مال أصلا كمان غير مقصود، يعني لا ينتفع به الناس، لا هو مال ولا حتى مما ينتفع به ولا في المآل. إيه الدم يعني؟ إيه البول مثلا أعزك الله؟ فده أبطل العقد. فقال هذا العقد يبطل في كل آثاره ويبقى التعليق الذي فيه. إيه هو التعليق؟ إن أعطيتني ذلك فأنت حر، أعطيتني الدم فأنت حر، فيبقى هذا التعليق. طيب، قال وأن الكتابة الفاسدة كالصحيحة في استقلال المكاتب بكسبه وفي أخذ أرش جناية عليه، وفي أنه يعتق بالأداء لسيده، وأنه يتبعه إذا عتق كسبه. الكتابة الفاسدة وهي التي تكون في بعوض مقصود، هو مش مال أيضا ولكنه مقصود، كالخمر. الخمر ليس مالا في الشرع الشريف ولكنه مقصود، بمعنى أن الناس العقلاء يقصدونه لفائدة ما، وإن كانت هذه الفائدة ملغاة عند الشارع لكنها مقصودة عند العقلاء من الناس، كأن يحول الخمر إلى خل مثلا أو يتاجر فيها أو غير ذلك من الأشياء. هذه الكتابة الفاسدة كالصحيحة يعني في آثار. ما هي الآثار؟ قال في استقلال المكاتب بكسبه، كما أن الكتابة الصحيحة تجعل المكاتب يستقل بكسبه، كتب عبد ما بقي درهم، لكنه في أثناء فترة الكتابة الصحيحة وقبل أن يعجز نفسه أو قبل أن يفسخ هذا العقد، في خلال هذه الفترة ويستقل بنفسه بكسبه، هو يملك ملكا ناقصا، هذا المال الذي يذهب ويتاجر فيه ليؤدي النجوم، يستقل عن السيد. أيضا الكتابة الفاسدة يحصل فيها هذا، استويان في ذلك. الكتابة الفاسدة كالصحيحة في ماذا؟ واحد، في استقلال المكاتب بكسبه، استقلاله عن السيد، واحد رقم واحد. رقم اثنان، وفي أخذ أرش جناية عليه، في أخذ أي المكاتب أرش جناية عليه، يعني لو اعتدي على هذا المكاتب كتابة فاسدة فإنه اللي هو المكاتب كتابة فاسدة يأخذ استقلالا أرش الجناية عليه، كما يأخذها أيضا في الكتابة الصحيحة. لو اعتدي عليه فإنه يأخذ أرش الجناية عليه في الكتابة الصحيحة، فكذا في الفاسدة يأخذ أرش الجناية. أرش الجناية يعني الفرق بين قيمته سليما وقيمته معيبا، أرش الجناية عليه، قطع له طرف، جرح جرحا، فيأخذ أرش الجناية عليه. ثلاثة، وفي أنه يعتق بالأداء لسيده، في الأداء في الكتابة الصحيحة إذا أعطى المال للسيد عتق، طيب هنا إذا أعطى المال عتق، لكن في تبعات، لأن هذا المال هو ليس مالا أصلا، احنا قلنا الكتابة الفاسدة العوض فيها ليس مالا وإن كان مقصودا، فالشرع لا يقر هذا العوض ولكن يقر ما يترتب عليه من آثار. إذا سلم هذا العوض اللي هو غير مقصود من الأشياء كالخمر مثلا، يعتق العبد، أداه في النجمين في ثلاثة في عشرة في الأجل المحدد، عتق العبد. لكن هذا العوض لأنه غير مقصود، لأنه غير مال فهو غير معتبر شرعا، فسيرجع السيد عليه بالقيمة، والعبد سيأتي إن شاء الله، سيرجع السيد عليه بالقيمة والعبد سيرجع على سيده بقيمة هذا العوض إن بقي، إن كانت له قيمة وبقي سنرى الآن إن شاء الله. لكن مهم أنه يترتب على دفع هذا المال أو دفع هذا الشيء المقصود يترتب عليه العتق، كما أنه في الصحيح يترتب عليه العتق. واضح؟ واضح؟ في أي مشكلة؟ رقم أربعة، وأنه يتبعه إذا عتق كسبه، يتبعه كسبه، كسبه فاعل يتبعه، والهاء في يتبعه اللي هو الضمير البارز مفعول مقدم يعود على هذا المكاتب كتابة فاسدة. كما أن المكاتب كتابة صحيحة يتبعه كسبه إذا عتق، فكذلك المكاتب كتابة فاسدة يتبعه كسبه إذا عتق. يصير تابعا له، يصير مملوكا له، يصير له الحق وحده في الاستفادة منه، لا ليس للسيد في ذلك أي متعلق. أربع أشياء وجه شبه بين الكتابة الصحيحة والفاسدة. قال: وكل من الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة، لكن المغلب في الأولى هي الصحيحة معنى المعاوضة، وفي الثانية معنى التعليق. في الثانية اللي هي الفاسدة يغلب معنى التعليق. كل منهما عقد معاوضة، الكتابة الصحيحة والكتابة الفاسدة عقد معاوضة، لكن المغلب لصحة العوض، لأن العوض صحيح في الصحيحة مال، فيغلب فيها معنى المعاوضة، ولفساد العوض في الفاسدة يغلب فيها معنى التعليق. ثاني، الكتابة الفاسدة كالصحيحة كل منهما يسمى عقد معاوضة، كل منهما عقد معاوضة، لكن المغلب في الصحيحة والمعاوضة. ما الدليل على ذلك؟ أنه إذا أدى هذه النجوم العبد المكاتب، إذا أدى هذه النجوم ولو للوارث تحرق عقد معاوضة. الدليل على هذا أنه لو أدى العوض حتى لغير العاقد اللي هو السيد، السيد مات العقد باق، وإذا أدى المكاتب هذا المال النجوم التي اتفق عليها مع السيد الذي مات أداه لوارثه في المواعيد المحددة في العقد عتق. هذا مما يدل على أن المراعى في هذا العقد العوض، العوض المراعى هو وجود العوض أو المعاوضة زي ما أنت عايز سهل. أما في الجانب الآخر لا، الكتابة الفاسدة إذا مات السيد لا يعتق العبد المكاتب إذا أدى إلى الوارث، لأنه خلاص انتهى التعليق، احنا أبقينا على مجرد التعليق فقط، لا يؤدي للوارث، لا يؤدي للوارث. ثاني، وفي الثانية أي الفاسدة معنى التعليق، ولذلك قال كانت كالتعليق في ماذا؟ في أنه الآن يشابه بين الكتابة الفاسدة وبين التعليق. الأول أعطانا أربعة أوجه الشبه بين الكتابة الفاسدة وبين الكتابة الصحيحة، الآن سيأتي بأوجه شبه ثمانية، أربع شبه هناك وهنا ثمانية أوجه شبه بين الكتابة الفاسدة والتعليق. إذا الكتابة الفاسدة هي بين تنحو إلى الكتابة الصحيحة من جهة أو من جهات أربعة، وتنحو إلى التعليق من جهات ثمانية، هي بين هي في مرحلة وسط بين الكتابة الصحيحة وبين التعليق. انظر بقى إلى هذه الأوجه المشابهة بين الكتابة الفاسدة وبين التعليق، انتبه. ولذلك كانت أي الكتابة الفاسدة، اسم كانت ضمير يعود على الكتابة الفاسدة، كالتعليق في ماذا؟ واحد، أنه لا يعتق بغير أداء المكاتب كإبرائه وأداء غيره عنه. رقم واحد لو سمحت من أوجه الشبه بين الكتابة الفاسدة وبين التعليق، أنه ضمير يعود على من يا رمضان أفندي؟ المكاتب كتابة فاسدة، لا يعتق بغير أداء المكاتب، بغير أدائه يعني ده يسمونه إظهار في مقام الإضمار. في أنه من ضمير يعود على من؟ على المكاتب كتابة فاسدة، لا يعتق بغير أدائه. كان الحق أن يقول، أو كان المناسب، أو كان المتبادر، أو كان المتوقع أن يقول بغير أدائه، مقام إضمار أن يأتي بالضمير، ولكنه أتى باسم الظاهر حتى لا يشتبه، يعني حتى لا تظن أنه يعود على شخص آخر، إظهار في مقام الإضمار. ثاني، في أنه كالتعليق في أنه، واحد لا يعتق أي العبد المكاتب كتابة فاسدة بغير أداء المكاتب، بغير أدائه هو يعني نفسه، كإبرائه وأداء غيره عنه. لو أبرأه سيده أو أدى غيره غير المكتب كتابة فاسدة أدى غيره عنه لسيده لا يبرأ، لا يعتق، لا يعتق. حتى وإن أخذها، مين اللي أخذها؟ الوارث. آه الوارث، ده أنت نايم بقى. إيه؟ الوارث ده لسه ما ماتش، ده لسه ما ماتش، ما عندناش حد مات، ما عندناش حد مات غيره اللي هو أنت. انت اجنبي، فين الوارث ده؟ انت فين؟ انت ايه اللي وداك للوارث؟ بتحب، مشغول. ركز هنا شويه، ركز هنا شويه، صحصح شويه. الكتابه الفاسده كالتعليق في ثمانيه اشياء. اول هذه الاشياء الثمانيه انه اي المكاتب كتابه فاسده لا يعتق بغير اداء المكاتب، بغير أدائه. هو لابد، هو نفسه الذي يعطي المال لسيده، للمكاتب، السيد المكاتب. أي شيء آخر غير أن يعطي العبد المكاتب كتابة فاسدة لسيده لا يترتب عليه عتقه. أي شيء الآخر ده الذي لو حصل لا يترتب عليه العتق؟ قال كإبرائه، أن السيد المكاتب كتابة فاسدة يبرئ عبده المكاتب كتابة فاسدة، يقول له خلاص مش عايز منك حاجة، لا أريد شيئا، أبرأتك، لا يعتق. شيء تاني، صورة تانية للغير، تصوير لغير أداء المكاتب، إنه يجي واحد أجنبي يؤدي عنه، يقول له أنت عليك كام لسيدك؟ دينارين. أنا أؤدي عنه. أداء الغير عنه لا يؤدي إلى العتق. فين الوارث بقى؟ هناك في الخيالات والخزعبلات، هناك في سمادير السكرانين. طيب لو سمحت، كإبرائه وأداء غيره عنها، هذا تمثيل لماذا لو سمحت؟ كان هذا تمثيل يمثل لإيه مما سبق؟ ارفع يدك أسامة. أبدا، ارفع يدك. نعم. أبدا. ارفع يدك. ها؟ ها؟ بغير أداء المكاتب. بغير أداء المكاتب، صح. تمثيل لغير أداء المكاتب، صح. تفضل. صح. حضرته بيقول، حضرة المحشي يقول: كالتعليق في أنه لا يعتق بغير أداء المكاتب، وكأن سائلا سأله: مثل لي، لو سمحت يا حضرة المحشي، مثل لي لغير أداء المكاتب مما لا يترتب عليه العتق. فقال لك سهلة يسيرة: واحد إبرائه، اثنان أداء غيره عنه. يبقى تمثيلان، كاد تمثيل، تمثيلان لغير أداء المكاتب، تمثيلان لغير أداء المكاتب. مفهوم يا حضرة المحترم؟ اثنان من أوجه الشبه بين كتابة الفاسدة وبين التعليق، وفي أنها تبطل، أنها كتابة الفاسدة تبطل بموت سيده قبل الأداء. شفت بقى، لا يستطيع أن يعطي النجوم للوارث، خلاف الصحيحة. الصحيحة لما غلي فيها المعنى المعاوضة تحرر حضرته المكاتب لما أدى هذا العوض، أدى للوارث. لكن لأن المغلب في الفاسدة، رغم أنها عقد معاوضة، لكن المغلب فيها هو التعليق، فلم يتحرر ولم يعتق بأداء النجوم لغير السيد كالوارث إذا مات. باثنان في أنها، أي الكتابة الفاسدة، تبطل بموت سيده قبل الأداء، بموت سيده قبل الأداء. عايش كلمة تبطل دي نريد أن نقف عندها يسيرا. هي كتابة فاسدة لا تتحول إلى باطلة، ولكن تبطل هنا مش الكتابة، لأن الكتابة اسمها فاسدة، اسمهاش باطلة. فرق بين الفاسدة وبين الباطلة. الباطلة إذا كانت لخلل في الركن، وهنا ليس معنى خلل، ليس معنى خلل في الركن. يبقى كلمة تبطل مش الكتابة الفاسدة، الكتابة الفاسدة لا تبطل، إنما الذي يبطل هو الصفة، الذي يبطل هو الصفة. لأنه قال له إيه؟ كتبتك على أن تؤدي لي زقي خمر على نجمين، كل نجم زق، تؤدي لي مش لوارثي. فلما علقت بال، لما كانت التعويل فيها على التعليق ولا على العوض، كان التركيز على التعليق، التعليق هنا على الإعطاء لي، فإن أديته لي فأنت حر. أما لو قال له النص بقى قال أديته لي أو للوارث ساعتها ينفع، لأن التعليق ينفعه، التعليق معتبر لأن المغلف فيها التعليق. لكن الغالب في المكاتب أنه إن أديتها فأنت حر، يعني لي. يبقى رقم اثنان من أوجه الشبه بين الكتابة الفاسدة وبين التعليق أنها تبطل، كما أن التعليق يبطل ببطلان الصفة فكذلك الكتابة الفاسدة تبطل ببطلان الصفة وهي بموت السيد، لأنه لن يستطيع أن يعطي النجوم للسيد لأنه قد مات. وفي أنها تبطل بموت سيده قبل الأداء. إلى هنا في أي سؤال قبل أن نكمل؟ الشبه الثالث وفي أنه تصح الوصية به طيب الضمير في به يعود على إيه؟ وفي أنه تصح الوصية به، أولا أنه الضمير يعود على إيه؟ ثانيا به الضمير يعود على إيه؟ حتى نفهم العبارة. نعم وصلت الحاجة، تفضل. ضمير الشأن رائع، به المكاتب كتابة فاسدة. يلا نشرح العبارة أحسن، شكرا. وفي أنه أي وفي أن الشأن والحال ضمير الشأن تصح خبر أن بقى تصح الوصية به، هذه الجملة الفعلية خبر أن تصح الوصية به، ضمير في به يعود على زي ما قال الشيخ عبد المنعم بالمكاتب كتابة فاسدة. يعني يعني حضرة السيد الذي كتب عبده كتابة فاسدة يمكن أن يوصي بهذا العبد، يوصي به يعني يقول إذا مت أوصي بفلان بهذا العبد للشيخ محمد الدندران. الله أنت مش كتبته؟ قال لي ما كتب فاسد. يجوز حتى بغير أن يقيد ذلك بالعجز، انتبه لو سمحت، يصح أن يوصي بهذا العبد المكاتب كتابة فاسدة وإن لم يقيده بالعجز، يعني حتى لو قال وإن لم يعجز، عجز أو لم يعجز، بخلاف كتابة الصحيحة. كتابة الصحيحة لا يصح الوصية بالمكاتب كتابة صحيحة إلا إذا قيده بالعجز، لا يصح الوصية بالمكاتب كتابة صحيحة إلا الكتابة الصحيحة، في الكتابة الصحيحة لا تصح الوصية بالعبد المكاتب يعني المكاتب إلا مع التقييد بالعجز. يعني إيه؟ يعني أنا كتبت عبدي كتابة صحيحة ثم أوصي به أقول الله إذا مت فعبدي المكاتب أوصي به للشيخ طارق إن عجز مع التقييد بالعجز، مع التقييد بالعجز إن عجز، لأنه إن لم يعجز عن أداء النجوم يعني لا أستطيع أن أجري عليه هذه الوصية، أن أملكه للشيخ طارق وهو مكتب كتابة صحيحة. أنا كده بهذه الطريقة كأني منعت الكتابة، وأنت تعرف أن في حق السيد العقد لازم، عقد الكتابة الصحيحة لازم في حق السيد، يعني لا أستطيع أن أتصرف في هذا العقد بما ينقل الملك، بما ينقل الملك، وإلا فقد كررت على هذا العقد بالبطلان. لا، يبقى يصح أن أوصي به بشرط العجز، بقيد أن يكون عاجزا عن أداء النجوم. إذا كان عاجزا خلاص والله يذهب للشيخ طارق، وطبعا يعلم معاملة الوصية أن يكون الثلث، فإذا كان الثلث فبإذن الورثة إلى آخره. هذا القيد لا يشترط في الوصية في الكتابة الفاسدة، يبقى في الكتابة الفاسدة تصح هذه المرة بقى، تصح الوصية بالمكاتب ولو مع غير التقييد بالعجز. يصح أن أقول عبدي الذي كتبته كتابة فاسدة أوصي به للشيخ طارق غير ما أقول إن عجز، لا أحتاج، هو أصلا بمجرد موتي لا يتحرر، إحنا قلنا بمجرد موتي لا يستطيع أن يعطي هذه النجوم التي اتفقنا عليها في كتابة فاسدة يعطيها للورثة. قلنا هذا قلنا في وجه الشبه السابق أنها تبطل، أي تبطل الصفة يعني. تبطل بموت سيده قبل أداء. إذن بمجرد موت السيد لا يتحرر العبد لأنه خلاص كأنه لغى هذه الكتابة الفاسدة، لغت بسبب أنه لا يستطيع أن يؤدي النجوم إلى الورثة، فتبطل هذه الصفة وبالتالي يبطل هذا العقد بالكلية. والآن يستطيع أن يذهب ليخدم الشيخ طارق أو يتملك الشيخ طارق طبعا الوصية. يبقى لا أحتاج أن أقول بالعجز، عجز أو لم يعجز، أنه خلاص لا يستطيع أن يؤدي النجوم لغيره لأني مت بسبب أنه مغلق فيه التعليق. أرجو أن يكون مفهوما. نعم، الصفة التي علق عليها العتق، الصفة التي علق عليها العتق، إن أديتها لي فأنت حر، كتبتك على زقي خمر. طبعا اللي هو العوض ده مش مال، ما احنا قلنا لكونه ليس مالا فهو ليس كتابة صحيحة، كتابة فاسدة لأنه ليس مال، بس هو مقصود لأنه خمر والخمر مقصود. نعم، ما اختلش الركن، اختل فين؟ المال موجود. طب ما تعريف الكتابة الفاسدة؟ يلا صح النون، ما تعريف الكتابة الفاسدة؟ واحد اختل فيها شرط الأجل، اثنان اتكلم ولا أنا هتكلم، أنا أسأل وأنا أجيب في نفس الوقت. اختل فيها شرط الأجل، ها؟ شرط الإيه؟ شرط المال، ها؟ المال هو يعني هو ده الأجل، شرط البيع. طيب ما اختل فيها واحد من دول بأسماء كتابة فاسدة وما استنى لها بما لو عاوضه أو كتبه على شيء مقصود، قرأنا هذا مرة معنا وساعتها كنت معنا، ده الباطلة، زق دم أو على ميتة ده الباطلة. لكن تعالوا شوف الفاسدة، قال كفساد عوض مقصود كخمر، أهو مثله، اختلت صحتها بفساد شرط كشرط أن يبيعه كذا أو كتابة بعض رقيق، ده اختلال في شرط، فساد في شرط، أو فساد عوض مقصود كخمر. طبعا طبعا، ما مش قال ان في فرق بين الفاسد والباطل عندنا في أربعة أشياء، الحج والعارية والكتابة والخلع، قلنا الخلع سمت. تمام، انت مش كنت معنا الحصة السابقة معنا دلوقتي؟ لا استنى، مش خلاص تمام، في أي مشكلة؟ الركن موجود ولكن في خلل في العوض المقصود، صح، هو شرط الركن أن يكون عوضا مقصود، أن يكون مالا، لا ده مش مال بس مقصود، يتميز عن الباطلة، الباطلة بتكون عوض غير مقصود، أما ده عوض مقصود، هو صحيح ليس مالا بس عوض مقصود، فأنتج الفساد. يلا، ده في الأربعة دي، يعني عندنا مفيش فرق بين الباطل والفاسد إلا في هذه الأربعة، الحج والخلع والعارية والكتاب. أيوة يا دكتور. طيب يا سيدي، أقول لك وفي الثانية أي الكتابة الفاسدة بمعنى التعليق. بمعنى التعليق؟ بمعنى التعليق. في بمعنى، فين الكلام تقرأ ده؟ بمعنى التعليق. في الثانية. معنى التعليق. أيوة صح. ما بمعنى يعني يغلب معنى التعليق. طيب. طب أنت عملت الكتابة بوجه عام، أليس يغلب فيها معنى التعليق؟ لا، اللي يغلب فيها في الكتابة الصحيحة يغلب فيها معنى المعاوضة. أو قبلها على طول قال وفي الأولى يغلب معنى المعاوضة، والدليل عليه ذكرناه. إيه الدليل عليه يا فارس؟ إيه الدليل عليه يا علي بن سيد؟ إيه الدليل على أنه يغلب في العقد في الكتابة الصحيحة المعاوضة؟ يو تفضل. أنه يدفع العوض لمورثه، أنه يدفع العوض لمورثه، لورثه مش لورثه، لورثه يدفع العوض لورثه. لما نظرنا إلى العوض، لما كان العوض شيئا كبيرا ملحوظا ضخما كان العقد صحيحا، فاستطاع أن يتحرر بدفع هذا العوض إلى غير العاقد اللي هو السيد، دفعه إلى الورث. دي تاني مرة أقولها، أسألك فيها المرة اللي جاية إن شاء الله، المرة الجاية تكون معي العصاية إن شاء الله. الشبه التالي مش عارف الرابع ولا الثالث ولا رقم كم؟ الرابع. الرابع يا مولانا. خش في الرابع. خش يا خشوفه هو خش. مش قلنا نسيب اللغة العامية في الدرس ساعة، مجرد ساعة، ساعة وربع كده، كده ترجع للغة العامية دي. سندخله في الرابع. سندخله في الرابع يا مولانا. خش. خش رقبتك. كان يقول كتب في أين نحن؟ طيب قال وفي أنه لا يصرف له سهم المكاتبين من الزكاة. وفي أنه تستطيع أن تقول ضمير ضمير الشأن أو تقول ضمير يعود على المكاتب كتاب الفساد. لا يصرف له سهم المكاتبين من الزكاة. الله، إحنا عندنا سهم المكاتبين من الزكاة اللي هو أي سهم من الثمانية يا أشرف؟ ولا هم مش ثمانية ده، هم ستة بس، ولا هم 12، ولا هم كم واحد؟ يلا يا سليمان، ها كم سهم السهم؟ كم مصرف من مصارف الزكاة؟ 8 18 28. سليمان مصارف الزكاة كم؟ 8 موجودة في سورة التوبة آية 60، إنما الصدقات للفقراء. صدقات دي الزكاة؟ الصدقات هي الزكاة؟ الزكاة الواجبة. صدقات تبقى زكاة ازاي؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. الزكاة الواجبة. من أين لك هذا؟ الصدقات تبقى زكاة الواجبة ازاي يعني؟ قرأتها، قرأتها كده. أيوه، من أين لك ذلك؟ بيضحكوا عليك، أسيبهم يضحكوا عليك، قول لهم الله يسامحك. الزكاة الواجبة. ثواب بيعلى، إيه المشكلة يعني؟ ايوه، ليه كان الزكاه؟ لماذا قال المفسرون ان الصدقات في ايه التوبه رقم 60 تعني الزكاه الواجبه؟ هذا سؤال بيضحكوا عليه عشان كده، انك لم تفسر لنا، لم تحل المشكله، لم تزل غموض المساله. لماذا كانت الصدقات في هذه الايه بمعنى الزكاه وليست الصدقه بالمعنى العام؟ الاجابه، الاجابه، الاجابه، ها تفضل. فريضه من الله. طيب صح، صح انت وهو، صح صح انت وهو، شاطر، احسنت، بارك الله فيك. طيب يبقى المصارف 8، من ضمن المصارف الثمانيه مصرف خاص بالمكاتبين اللي هو مصرف ايه برضو؟ سليمان مالكي. انا قراتها الان يا ايها الطلبه النائمون، ها الشيخ اشرف، وفي الرقاب، وفي الرقاب، تحرير العبيد، تحرير العبيد. معانا عبيد مكاتبون، إماء مكاتبات، يأتون إلى بيت الزكاة، والله نريد أن نتحرر، تفضل خذ أنت وهو تحرر، أدوا النجوم لسيدكم، ولو حتى مبكرا، أو لأسيادكم أو لمواليكم. طب بيقول بقى حضرته هنا الآن، وأنه لا يصرف له، أي للمكاتب كتابة فاسدة، سهم المكاتبين من الزكاة. يبقى هذا خاص بالكتابة الصحيحة يا أستاذ سمير، ولكن الكتابة الفاسدة كالتعليق، كالتعليق في هذا أنه لا يأخذ. يبقى وجه الشبه أن كليهما لا يترتب عليه أخذ حقية أو حقية أخذ سهم المكاتبين أو سهم في الرقاب. إن أنا لو قلت لعبدي علقت عتقه على مال، والله لو أديت لي، مش عقد كتاب ولا حاجة، لو أديت لي مالا فأنت حر، ليس عقد كتاب. لماذا ليس هذا ليس عقد كتاب يعني بالمرة كده، بدل الوجوه نائمة بهذه الطريقة؟ لو أديت لي 10 دينارات فأنت حر، هذا عقد كتاب يا شيخ محمد دندراوي؟ لماذا؟ ممتاز، رائع، لأنه لابد من التطبيق بلفظي. مر علينا الشيخ صاحي، الحمد لله، يعني عينه بس فقط هي النائمة، أما هو قلبه يقظان. مر معنا في أول الفصل قلب بلفظها، ولابد أن يقيد بلفظها، فاكرين؟ ولابد من التقييد بلفظها، لابد أن تقول كاتبتك، كاتبتك. لماذا اشترطنا هذا دكتور محمد دندراوي؟ غلط نمت تاني حتى الأثلاث ديت فإن أديتها إلي فأنت حر. دي اللي انت حافظ دي طلع بيها من الدرس انت مخارجة. لماذا اشترطنا هذا؟ هل تذكرون أم أنتم نائمون؟ لماذا اشترطنا اللفظ؟ وقلنا إن عندنا عقود قليلة نادرة في الفقه الشافعي اشترط فيها اللفظ، منها الزواج النكاح، ومنها السلام، ومنها الكتاب. اشترطنا الألفاظ. لماذا اشترطنا الألفاظ هنا في عقد الكتابة؟ عشتوا؟ نرسي على الله ما صدق. لأن الكتابة لا تكون إلا بعقد نجمين، يعني إيه علاقة أنه لا تكون إلا بنجمين بالموضوع؟ أي كلام، أي كلام، أي كلام. نعم تفضل. أنها على خلاف الأصل، أحسنت، لأنها على خلاف شرعة على خلاف الأصل، لأنه يبيع ماله بماله، كما أن السلم أيضا على خلاف الأصل، فلما كان على خلاف الأصل ضيق فيها، لما كانت على خلاف الأصل ضيق فيها. لا تذاكر فإن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا. يعني أخلف لنا خيرا، يعني يجي طلبة تانية يعني تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. طيب التعليق لا يترتب عليه أنه يأخذ العبد الذي علقت عتقه على مال أن يذهب لبيت المال ويقول له أعطني من سهم الرقاب يا حضرة أمير المؤمنين ولا يا حاكم. كذلك الكتابة الفاسدة، والكتابة الفاسدة تشبه التعليق في أن كل من المعلق عتقه على مال والمكاتب الكتابة الفاسدة كلاهما لا يستحق في سهم الزكاة. ما الذي يستحق؟ مكاتب كتابة إيه؟ صحيح. يلا التعليق ما لا يأخذ منه، لأنه في الرقاب وقالش ما قالش في المعلق عتقهم، في الرقاب. في الرقاب يعني المكاتب، يعني مكاتبين. طيب قال وفي أنه يصح اعتاقه، شبه آخر بين الكتابة الفاسدة وبين التعليق، وفي أنه يصح اعتاقه عن الكفارة وتمليكه للغير. يصح اعتاقه عن الكفارة، كتاب المكتب كتابة صحيحة لا يصح اعتاقه عن الكفارة. بعد ما كتبت عبدي كتابة صحيحة وفعلت ما يستوجب الكفارة كقتل خطأ كيمين أريد أن أكفر عنه، كظهار أريد أن أكفر عنه، لا أذهب إلى عبد المكاتب لأجعله كفارة عن هذه الأشياء. لكن يصح أن أذهب إلى عبد المكاتب أو المعلق عتقه على صفة فأجعله عن كفارتي. قلت لعبدي لو حفظت القرآن فأنت حر، وقبل أن يحفظ القرآن فعلت ما يوجب الكفارة، فأذهب إلى هذا العبد المعلق عتقه على صفة وأحرره عن الكفارة. كذلك المكاتب كتابة فاسدة، أستطيع أن أحرره عن الكفارة. فهذا وجه شبه آخر، وفي أنه يصح اعتاقه عن الكفارة وتمليكه للغير كبيعه له. لا أستطيع أن أبيع شيخ سيد المكاتب كتابة صحيحة، ما دمت قد كتبت كتابة صحيحة لا أستطيع أن أبيعه، لا أستطيع أن أتصرف فيه تصرفا ينقل الملكية، إلا أكون قد كررت على عقد الكتابة بالبطلان، وأنا لا أملك ذلك لأن العقد لازم في حق. أما المكاتب كتابة فاسدة فأستطيع أن أبيعه لغيري، نملكه لغيري، أي نوع من أنواع التمليك أو أي طريقة من طرق التمليك، كالهبة مع القبول، كالبيع. المعلق كذلك، المعلق عتقه على صفة أستطيع أن أملكه لغيري بأي طريقة من طرق التملك كالبيع. فهذا وجه شبه آخر بين الكتابة الفاسدة وبين التعليق. وفي منعه من السفر، المعلق عتقه على صفة لي أن أمنعه من السفر، كذلك المكتب كتابة فاسدة لي أن أمنعه من السفر. أما المكتب كتابة صحيحة فليس لي أن أمنعه من السفر، أن هذا يتعارض مع الكتابة الصحيحة، كيف يقلب الأموال وأنا أمنعه من السفر؟ لا أستطيع أن إذا كتبت عبدا أو أمة كتابة صحيحة أن أمنعه من السفر إلا متى أستطيع أن أمنع من كتبت كتابة صحيحة من السفر؟ مرهون إزاي؟ هو ينفع أصلا رهن العبد أن كتب كتابة صحيحة؟ متى أستطيع أن أمنع المكاتب كتابة صحيحة من السفر؟ عبد المكاتب كتابة صحيحة من السفر؟ ترفع إيدك الأول. يبقى مسموش كتاب مكاتب كتابة صحيحة. إذا عجز نفسه خلاص يبقى من حق أن أنا أفسخه. أفسخ الأول بعدين أمنعه من السفر. أما ما دمت لم أمنعه كلام خطأ. لأن ما دمت لم أفسخ ليس لي أن أمنعه من السفر. عجز نفسه يعني وكده هيفسخ وكده أمنعه من السفر. ما هو ممكن يعجز نفسه ولا ينفسخ. عجز نفسه قال لي يا سيدي أنا لا أستطيع أن أدي الماء. لي أن أفسخ العقد ولي أن أبقي العقد. ما دام العقد باقيا ليس لي أن أمنعه من السفر. متى مرة أخرى متى أستطيع أنا السيد أن أمنع عبدي المكاتب كتابة صحيحة من السفر؟ ها؟ اشترط عليه إيه؟ ما ينفعش يشترط عليه لأن هذا مخالف للعقد. العقد يبيح له الحركة ليأتي بالنجوم، كيف تسمح له بموجب العقد بالحركة ولتقريب الأموال ثم تمنعه من السفر؟ هذا مناقض لمقتضى العقد، مقيد له، يلغو الشرط الفاسد، يلغو لا قيمة له. إذا حل الأجل، عند حلول الأجل يا ناس، مش أخذنا هذا في الحصة السابقة؟ إذا حل الأجل جاء وقت سداد النجم، يعني يمنع من السفر بقى، نريد الماء، لأنه لو لم يكن موجودا في البلد فلي أن أفسخ. إذا لي من باب أولى لي حق أن أمنعه من السفر، لأنه يريد المال. أنا عطلت نفسي وأخرجت هذا العبد من خدمتي لتبرعا مني ليذهب ويأتي بالمال ويسدد إلي. فإذا ذهب وقلب المال ثم وقت النجم وقت دفع المال لم يكن موجودا، ماذا استفدت أنا؟ إذا سافر من حقي أن أفسخ العقد. إذا لي أن أمنعه من السفر متى؟ عند حلول الأجل. أما المكاتب كتابة فاسدة فلي أن أمنعه من السفر في كل وقت، كان معلق عتقه على صفر. قال وفي جواز وطء الأمة المكاتبة كتابة فاسدة، أيضا يشبه الكتابة الفاسدة، تشبه المعلق عتقه على صفر، تعليق يعني تعليق العتق على صفر يشبهه في ماذا؟ في أنه يجوز وطء الأمة المكاتبة كتابة فاسدة خلاف الصحيحة. هنا بتكلم على ماذا؟ بتكلم على أن عبد المكاتب إذا ذهب ليقلب المال فاشترى بهذه الأموال اشترى عبيدا وإماء، له ذلك، له أن يشتري عبيدا وإماء. ليس لي إن كانت كتابتي كتابة صحيحة أن أطأ هذه الأمة التي تحت عبدي الآن، عبد المكاتب كتابة صحيحة. أما عبد المكاتب كتابة فاسدة فيجوز أن أطأ هذه الأمة. يتكلم الآن على وطء السيد لأمة المكاتب كتابة فاسدة، يجوز، بخلاف وطء السيد لأمة المكاتب كتابة صحيحة لا يجوز. فسيدة يجوز، أو قال هو بيقول، هو اللي بيقول وفي جواز وطء الأمة المكاتبة كتابة فاسدة. وطء من؟ وطء الأمة من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، لكن فين الفاعل؟ فاعل مش المكاتب، لو سمحت انتبه، فاعل هو السيد. يجوز أن يطأ السيد، احنا معنا الآن سيد مكاتب، ومعنا عبد مكاتب، ومعنا أمة للمكاتب. يجوز أن يطأ هذا السيد هذه الأمة، أمة المكاتب، في الكتابة الفاسدة. إذا كاتب السيد عبده كتابة فاسدة فيجوز أن يطأ أمته، وكان من ضمن أموال هذا العبد المكاتب كتابة فاسدة إماء، يجوز أن يطأ السيد أمته. وفي هذا يشبه التعليق. أما المكاتب كتابة صحيحة لا يستطيع أن يطأ السيد أمة عبده المكاتب كتابة صحيحة، ليه؟ لأنه يفسد عليه ماله. لماذا لا يستطيع أن يطأ السيد أمة عبد المكاتب كتابة صحيحة؟ لأنه يفسد عليه ماله، ربما حبلت منه، فما ماتت في الطلق فأفسد عليه ماله. الوطء ترتب عليه الحبل أحيانا، صح ولا أنتوا مش معانا؟ في حاجة كده اسمها حاجة في الحبل يعني الحمل، فالمرأة تحمل، والموت في الحمل في أثناء الحمل يعني عرض موجود وسيبقى إلى نهاية العالم، لا يستطيع أحد أن يمنعه، يقل ويكثر، يقل في الدول المتقدمة التي تراعي مش عارف الصحة وكذا، لكنه يبقى احتمالا أن المرأة الحامل معرضة للموت في أثناء الحمل أو حتى أثناء الطلق. إذا وطئ السيد أمة عبده المكاتب كتابة صحيحة ويعرضها للضياع، مالية تذهب، فكيف يسدد النجوم؟ كيف تقول له أنت مكاتب كتابة صحيحة اذهب فأتي بالمال يسدد، تحدد له مواعيد معينة ثم تضيع عليه ماليته؟ الشرع لا يمكنه من ذلك. الشرع يمنع السيد من أن يطأ أمة عبده المكاتب في الكتابة الصحيحة، ويجيز له أن يطأها في الكتابة الفاسدة، كما يجوز أن يطأ عبد أمة عبده المعلق عتقه على المعلق عتقه على صفة، عبد مأذون له في التجارة مش دعوة بالكتابة، عبد مأذون له في التجارة وعنده عبيد. وده سؤال حضرتك كنت عايز تسأله، مش مهم لأن كان لازم يتبادر سؤال، يلا صور لنا بقى كيف يجوز أن يطمع في وجه مشابهة بين الكتابة الفاسدة والتعليق، فين المشبه به؟ المشبه به أن المعلق عتقه على صفة يا مصطفى يتصور أن يكون معه عبيد وإماء، إن أنا أذنت لعبدي في التجارة باسم العبد المأذون له في التجارة، فذهب فقلب الأموال فامتلك بموجب هذا الإذن امتلك عبيدا وإماء، فيجوز لي أنا السيد أن أطأ هذا أمة هذا العبد حتى وإن علقت عتقه على صفة. يبقى أنا أذنت له في التجارة وعلقت عتقه على صفة، قلت له لو حفظت القرآن فأنت حر، فصار له بموجب الإذن إماء، يجوز أن أطأ أمة هذا العبد الذي علقت عتقه على صفة. ويشبه ذلك أن يجوز أن أطأ أمة عبد المكاتب كتابة فاسدة، وفي المقابل الناحية الثانية لا يجوز أن أطأ أمة عبد المكاتب كتابة صحيحة. ماذا عن اختلاط الأنساب؟ يعني اختلاط الأنساب؟ لو وقع السيد أمة عبده ووقع العبد أمة عبده، مين قال لحضرتك أن العبد يستطيع أن يطأ أمته؟ العبد لا يستطيع، يملك ملك ناقص، لا يستطيع العبد المكاتب اللي احنا نتكلم عليه سواء المأذون له في التجارة ولا المكاتب كتابة صحيحة ولا فاسدة، وهو بيقلب الأموال بيمتلك، ده ملك ناقص مش ملك تام، لأن العبد هو ملك سيده، والمكاتب قن ما بقي درهم، طول ما لسه في عنده أي حتة مال درهم، ده مثال، مادام لسه لم يسدد آخر نجم من النجوم هو قن، قن يعني هو ملك لسيده، دي حالة استثنائية بس نخلي هذا القن يملك ملكا ناقصا، يستطيع أن يكون له مال، هو جيبه مخروب، هو أصلا هو ملك لسيده، كل ما يضع شيء في جيبه يذهب لسيده، كل ما يضع شيء في جيبه يذهب لسيده. الآن الشريعة لأنها تتشوف العتق ترتق هذا الجيب رتقا مؤقتا بحيث يستطيع أن يخزن فيه ويدخر فيه المال ليسدده في وقت أداء النجوم، لكن لا زال هذا الرتق ليس قويا بحيث يمكن أن يفك في أي لحظة بأن يعجز فيعجزه السيد. العبد الذي يملك عبيدا بموجب الإذن بالتجارة أو بموجب العقد المكتبة سواء صحيحة أو الفاسدة لا يجوز له أن يطأ أمته، لا يجوز، سيأتي وسنص على ذلك أظن بعد قبل، يبقى فيش اختلاط أنساب ولا حاجة. نعم يلا اسمعوا كلام الشيخ، يلا بيقول الشيخ ما المانع؟ فضل جميل. نعم يقول انت موافق يعني؟ موافق طبعا ماشي يعني الفرع يقول هذا ماشي يعني انت موافق. طب ما اتكلمتش ليه؟ والله كنت اتكلم انت هقولها ماشي خلاص السؤال ده والله من غير ما تحكي مصدق. وفي جواز سوى سبقك بها عكاش، وفي جواز وطئ الأمة المكاتبة كتابة فاسدة، بيقول لي الشيخ وهو مؤدب بيقول لي انت ليه لويت عنق النص وجعلت وطء الفعل بتاعها هو السيد والمفعول هو أمد المكاتب. ليه ما تكونش الأمل مكاتبة نفسها؟ ليه ما يكونش الأمل مكاتبة نفسها؟ إن السيد ممنوع من أن يطأ أمد أو المكاتبة نفسها مكتبة فاسدة، لا يجوز. بكل سهولة الجواب على سؤال حضرتك وسؤال حضرتك أنه لا يجوز أن يطأ السيد أمته المكاتبة، لا كتابة صحيحة مكتبة فاسدة. في أثناء الكتابة يا سيد محمد لا يجوز أن يطأ أمته والفاسدة. الإجابة سهلة جدا، لا لن يأتي، لن يأتي لأن نص عليه هنا بس موجود في الكتب الأخرى. صحيح استشكالك صحيح، لكن هنا كأن في المكاتبة كتابة فاسدة، في المكاتبة كتابة فاسدة أو المكاتب كتابة فاسدة أو المكاتب الأمل مكاتب نسخة، بس النسخة القديمة للأسف مش معانا. نسخة حضرتك فيها أي فهم؟ ماشي نعم تفضل تفضل أنا سمعك. لا المؤلف خلاص هو هل للعقل؟ لا إذا علق هو إذا أذن له هو ليس له، العبد ليس له أن يشتري أو يبيع لأنه لا يملك شيئا أصلا، ولا يؤذن له بالبيع والشراء إلا إذا لا يؤذن له بغير كتابة. يؤذن له طبعا طبعا آه طبعا. فالكلام يكون على إذا أذن له بالبيع والشراء اشترى أمة وعلق عقرا وعلى صفر كما صورت أنا حضرتك. المشكلة يا شيخ محمد الدندراوي هذه محل إشكال في الشرح. الشيخ المحشي محشينا الشيخ البيدوري حملها حملا غير اللي عليه صحيح المذهب، يعني حملها مذهب حملا آخر بس عليه اعتراضات. يعني هذه العبارة لابد أن تصححها يعني لأنها تؤدي إلى الممنوع. ما هو الممنوع؟ أنه لا يجوز للسيد أن يطأ أمته المكاتبة، لا الكتاب الصحيح والكتاب الفاسد، فهو يعني اعترض على ذلك. فلابد أن تفهمها على الوجه الصحيح، هو أنه لا يجوز للسيد أن يطأ أمة مكاتبه. طيب الآن أعطاك وجه شبه بين الكتابة الفاسدة وبين الكتابة الصحيحة، كم وجه شبه؟ كم وجه؟ الأولانية أربعة. الأولانية أربعة، هي الأولانية اللي هي الكتابة الصحيحة. الكتابة الصحيحة. وكم كم وجه شبه بين الكتابة الفاسدة وبين التعليق؟ ثمانية. قال وتخالف الكتابة الفاسدة كلا من الكتابة الصحيحة والتعليق في ماذا؟ في أن للسيد فسخها بالقول. يبقى لاحظ أن الكتابة الفاسدة ليست كتابة صحيحة وليست تعليقا، هي لها وجه شبه بهذا ولها وجه شبه بهذا، هي بين يبقى لابد أن تخالفهما، يبقى لابد أن تخالفهما. يبقى العلاقة بينها إيه يا أحباب؟ العلاقة بينهما إيه؟ أيوة ايه ده؟ استنى عموم وخصوص وجه، عموم وخصوص وجه. يبقى ادي الكتابة الصحيحة وفي وجه شبه مع الكتابة الفاسدة، المساحة دي أربعة وجه شبه بين الكتابة الصحيحة والكتابة الفاسدة. وأيضا في هناك عموم وخصوص وجهي بين الكتابة الفاسدة وبين، ردوا علينا. تعليق هذه المساحة، كم المساحة دي؟ 8. إذا تبقى مساحة اللي هي باللون الأحمر، فين اللون الأحمر ده؟ المساحة التي باللون الأحمر لا هي تشبه الكتابة الصحيحة ولا هي تشبه التعليق، سنتكلم عنها الآن. مفهوم ولا صعب؟ فاهم يا سمير؟ شكرا. قال وتخالف الكتابة الفاسدة كلا من الكتابة الصحيحة والتعليق في أن للسيد فسخها بالقول. كان يقول فسختها، واحد اثنان، وفي أنها تبطل بإغماء السيد ونحوه وبحجر السفه عليه، ثلاثة، وفي أن المكاتب يرجع على السيد بما أدى إن بقي وببدله إن تلف وكان له قيمة، والسيد يرجع على المكاتب بقيمته وقت العتق لفساد المعاوضة. ثلاثة أوجه شبه، عفوا ثلاثة أوجه مخالفة، ثلاثة أوجه مخالفة بين الكتابة الفاسدة وبين كل من الصحيحة والتعليم. واحد مرة أخرى، واحد تخالف الكتابة الفاسدة كلا من الكتابة الصحيحة والتعليق فيه. واحد، أن للسيد فسخها بالقول، كان يقول فسختها. هل في الكتابة الصحيحة يجوز للسيد أن يفسخ الكتابة الصحيحة؟ مطلقا، لأنها لازمة في حقه. طب التعليق، هل يجوز بعدما علق وقال لو حفظت القرآن فأنت حر، أو لو جاء رمضان فأنت حر، أو لو دخلت بيت زيد فأنت حر، أو غيره من التعليق، هل يجوز أن يعود عن هذا التعليق؟ لماذا لا يجوز يا شيخ علي؟ تفضل. شو أنت اللي قلت؟ أنت اللي قلت تؤ؟ قلت لا يجوز. طب لماذا لا يجوز؟ أي لا يجوز إيه بقى؟ لا يجوز الرجوع فيه. لا يجوز الرجوع فيه، كلامك غير صحيح. ايه؟ التعليق لا يجوز. ما انا سمعت التعليق لا يجوز الرجوع فيه. لا يجوز يجوز الرجوع فيه، بس اللي معانا مش كده، اللي معانا باللفظ. انتبه انتبه يا نايم، انتبه يا نايم، كلام على اللفظ. شيخ دقيق ويعلمك الدقة، فكون على مستوى الحدث. في أن للسيد فسخها بالقول، يعني باللفظ. ورح ممثل الشيخ رحمه الله قال كأن يقول فسختها. في الكتابة الفاسدة يستطيع أن يقول فسختها، تنفسخ، لأنه قال إن في الكتابة الفاسدة هي ليست لازمة في حق السيد ولا في حق المكاتب، هي جائزة. يبقى يستطيع أن يقول فسختها في أي لحظة. الكتابة الصحيحة لا يستطيع أن يقول ذلك لأنها لازمة. التعليق لا يجوز، لأننا خدنا ضابطا قبل درسين أو ثلاثة. ما هو الضابط يا نايمين؟ التعليق لا يجوز الرجوع فيها بالقول باللفظ. مر معنا في صفحة 381 من نسختي وليس له الرجوع عنه في التدبير. في التدبير يا أيها الطلبة الذين لا يذاكرون، وليس له الرجوع عنه باللفظ كقوله فسخته ونقضته. قال كسائر التعليقات باللفظ باللفظ بالقول، لكن يجوز الرجوع بالعمل، انه يبيع المدبر. لو باع المدبر ما خلاص، انت رجع كانه رجع الوصيه يرجع عنه. وهكذا التعليقات يجوز لا يجوز الرجوع فيها باللفظ. اذا باع هو مين باعه؟ اللي هو مين؟ العبد المعلق على السفر. انتهى التعليق. اذا كان معلق على صفه انتهى التعليق، صفه غير لازمه انتهى التعليق. وده اتكلمنا فيه قبل كده. ابدا صفه غير ابدا. انت ابدا ابدا ما تقعدش تطول في الكلام، بقول لك ابدا ابدا. قلنا بدل صفه غير لازمه، اما صفه لازمه كاذا جاء رمضان خلاص. ما اذا جاء رمضان حياتي رمضان سواء باعه ولا نبيعه. لكن لما يقول إذا حفظت القرآن دي صفة غير لازمة، إذا جاء زيد صفة غير لازمة. تكلمنا فيها معك أنت. شيء مزعج، والله مزعج للغاية صدقا، يعني حاجة مقرفة بالقاف. فصلنا بين اللازم وغير اللازم، ومعك أنت صارت كل الطلبة بذلنا فيها وقتا، كلكم عارفين، أنت بالذات أكثر واحد لأنك أنت صاحب المشكلة. نعم. لأن التعليق لفظ والعمل لا، والعمل قوي يستطيع أن يلغي هذا، أما اللفظ لا. يبقى ما فائدة التعليق؟ يعني أنت أخذنا في أول حصة قلنا تصحيح كلام المكلف ما أمكن، فلو إحنا باللفظ فعل شيئا أو علق شيئا ثم عاد باللفظ مرة أخرى، أنا رجعت في كلامي بعد أن علق العتق أو غيره طلاق، بعد ما يقول لزوجتي إن دخلت الدار فأنت طالق، قلت الحمد لله يلا ها دخلت الدار خلصت منه. يقعد يعلق، تصور بقى حالك ان دخلت الدار فانت طالق، راحت تدخل الدار عشان تخلص منه، انا رجعت في كلام، ان دخلت الدار فانت طالق، رجعت في كلام، ده لعبه بقى. لا، خلاص الموضوع ده خلص، مش عايزين نرجع له تاني. شيء مؤلم. أين وصلنا؟ يبقى أول وجه مخالفة بين الكتابة الفاسدة وبين كل من الكتابة الصحيحة والتعليق أن للسيد فسخها الكتابة الفاسدة بالقول، كأن يقول فسختها، وهذا لا يكون في الكتابة الصحيحة ولا في التعليق. الثاني من أوجه المخالفة وفي أنها الكتابة الفاسدة تبطل بإغماء السيد ونحوه وبحجر السفه عليه. أما المعلق والله إلا إذا جاء رمضان فأنت حر، وأغمي على السيد حتى إذا جاء رمضان فهو حر. جنس نحوي يعني كالجنون مثلا، جنس السيد فلا لا يبطل التعليق. حجر على السيد بسفه لا يبطل. كذلك في حال الكتابة الصحيحة لا تبطل الكتابة الصحيحة بالصحيحة بحجر للسفه على السيد ولا بإغماء ونحوه كالجنون. الثالث من أوجه المخالفة وفي أن المكاتب يرجع على السيد بما أدى إن بقي وببدله إن تلف وكان له قيمة، والسيد يرجع على المكاتب بقيمته وقت العتق. ليه الرجوع ده؟ قال لفساد المعاوضة. لفساد المعاوضة تعليل لرجوع كل منهما على الآخر. العبد المكاتب كتابة فاسدة يرجع على السيد بما أدى إن بقي، إيه هو اللي أداه؟ أحمد هو أدى إيه؟ محمد طيب ها؟ إيه هو اللي أداه؟ هو مش مال غلط لكتابة فاسدة. أشرف اللي هو الغير المقصود، اللي هو المقصود اللي هو الخمر مثلا المقصود كتابة فاسدة، يعني نتكلم في عوض غير مقصود، عوض مقصود عفوا، عوض مقصود. ومثاله الخمر عوض مقصود، يبقى هو أدى له خمر، يبقى هو كتابة فاسدة، يبقى ذهنك على طول إلى عوض مقصود، يذهب إلى عوض مقصود. طيب هو أدى له النجما نجمين ثلاثة، اتفقوا على 10 نجوم، أدى له 10 نجوم عبارة عن إيه؟ 10 زقاق من الخمر. هذا ما ليس مالا في الشرع، يبقى عوض فاسد لفساد العوض، يبقى الركن غير متحقق للخلل الذي فيه. الشرع يرتب العتق على تأدية هذا، ولكن مع أن يرجع هذا العوض لأنه فاسد، يرجع إلى العبد مرة أخرى إن بقي، أو يرجع قيمته إن تلف أو كانت له قيمة، وكمان السيد يرجع على العبد بالقيمة، يقول له والله أنت كده هتتحرر مجانا، أنا كتبتك صحيح على عوض غير مقصود، لكن كنت أريد عوضا فستتحرر قهرا علي بموجب الشريعة فأخذ قيمتك. قيمته في السوق بكام؟ بكذا دينار كذا درهم، يأخذ قيمته. يبقى معنى الكتابة الفاسدة هذا مما تخالف فيه كتابة فاسدة الكتابة الصحيحة والتعليم. المكاتب والسيد الكتابة الفاسدة، مكاتب أدى إليه زقاق خمر، والسيد استلم منه هذه الزقاق في نهاية المدة ومع آخر نجم يتحرر هذا العقد، لكن الشريعة لا تعتبر هذا العوض، هذا العوض ملغ لاغي، هذا العوض لا قيمة له في الشرع الشريف، فلا تخلي السيد عن عوض صحيح في مقابل هذا العتق لأنه سيتحرر، يتحرر مع آخر زق خمر يعطيه للسيد، فلا تخليه. ما الذي تعطيه الشريعة للسيد؟ القيمة، قيمة العتق. السيد يرجع عليه بقيمته، يعني يقول له الآن أنت حر قهرا بموجب الشريعة لكن لي قيمتك. والعبد يستعيد مرة أخرى ما أداه إن بقي، إن كانت الزقاق باقية كما هي استعيدها. طب وإن كانت تلفت وكانت لها قيمة يبقى يأخذ قيمتها. تلف زقاق خمر سوكي بات طارت سرقت الله أعلم حصل الله إيه، تلفت بأي وجه من أجوه التلف، تحولت إلى خل، يأخذ قيمتها إن كانت لها قيمة. ماذا يكون لها قيمة إن صارت خلا؟ فلما يقول إن كانت لها قيمة يعني يشير إلى إذا صارت لها قيمة معتبرة عند الشرع، يعني صارت مثلا خلا فيأخذ القيمة. المكاتب أدى عوضا غير عوضا مقصودا ولكنه ليس ما ليس مالا، فيرجع المكاتب يرجع عليه بهذا العوض إن بقي أو بقيمته إن تلف وكانت له قيمة، والسيد يرجع عليه بقيمة العبد نفسه. هذا خاص بالكتابة الفاسدة، وأما الكتابة الصحيحة فليس هناك شيء من ذلك. الكتابة الصحيحة إذا أدى المكاتب إلى سيده تحرر خلاص وتملك السيد هذه النجوم، ولا يرجع على عبده بشيء ولا أو على عتيقه بشيء، ولا المكاتب يرجع على سيده بشيء. وكذلك في العتق المعلق على الصحيح لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء. هذا هو الفرق الأخير الذي ذكره لنا بين الكتابة الفاسدة من ناحية وبين التعليق والكتابة الصحيحة من ناحية أخرى. نقرأها مرة أخرى، في أن المكاتب يرجع على السيد بما أدى إن بقي وببدله إن تلف وكان له قيمة، إن تلف وكان له قيمة. والسيد يعني وأن السيد يرجع على المكاتب بقيمته وقت العتق، يعني بقيمته ضمن يعود على المكاتب. متى؟ وقت العتق. لماذا وقت العتق؟ لماذا ليس وقت المكاتبة؟ لماذا وقت العتق؟ الرد الجواب، لماذا لم يكن قيمته وقت المكاتبة؟ الجواب السؤال، لماذا لم يكن وقت الكتابة؟ لماذا كان وقت العتق؟ ما الكتابة فاسدة، ما وقت العتق منها فاسمها فاسدة برضو كده، مش إجابة ده. قيمة العبد، العبد له قيمة في كل وقت، العبد له قيمة، العبد له قيمة الآن يوم وغدا وبعد غد له قيمة في السوق، له قيمة. لن يعتق، مش مهم يعتق. نسأل لماذا كانت قيمته وقت العتق هي المعتبرة وليس وقت الكتابة مثلا؟ افهم السؤال حتى تستطيع الإجابة يا أستاذ. نعم تفضل. ماذا تنتج هذه الإجابة من حضرتك؟ ماذا تنتج؟ الكتابة فاسدة صح، الكتابة فاسدة، بس ما أثرها؟ والشيخ ما قال نفس الكلام حضرتك وأنا رددت عليه. ما الذي ينتج؟ الكتابة فاسدة، ساعة الكتابة كانت فاسدة، وساعة العتق هي برضه اسمها فاسدة، ما تغيرتش صفتها، يعني ساعة العتق ما تغيرتش. تفضل. الكتابة الفاسدة، لا لا، كل ده غلط. ما يترتب عليه الكتابة الفاسدة ترتب عليه العتق، والشرع يحب العتق. لا المعوضة، وإن كان ما حدش قال المعوضة برضو، ما أثر هذا؟ هي لا تعتبر، أو هي محيا عقد معوضة في الحقيقة، لكن المنظور إليه فيها هو التعليق، لكن ما الأثر؟ تفضل. ممكن نقول إن وقت تسد المالية في السيد العبد، صح، وقت خروج هذا السيد من ملك العبد. متى خرج هذا السيد من ملك العبد؟ متى ضاع على العبد مالية هذا العبد على السيد؟ متى ضاع على السيد مالية هذا العبد؟ هل وقت الكتابة ولا وقت العتق؟ وقت العتق. ضياع المالية، ذهاب المالية كانت إمتى؟ وقت العتق بالتأكيد. يبقى المعتبر هو وقت العتق. نعم. نعطي جائزة للشيخ بس. نعم. تفضل. ده انت عدت الى الى الى سلفك السيء. انا يعني حذرتك من هذه العقليه، لو سمحت هذه ليست عقليه فقهاء. هذا الكلام الذي اسمعه منك ليست عقليه فقهاء. الشيخ بيقول المثال ده لا داعي له، زق دم وميتة وكده ده بلاش منه هذا. ليه؟ يقول لي عشان الشرع يأمرنا بإتلاف الخمر، مش عارف الدم ده ايش كلام حضرتك؟ اللي أدى لإفساد المعاوضة إن العوض ليس مالا ولكنه مقصود، هذا الذي أدى لإفساد المعاوضة، في عوض ولكنه مقصود ولكنه ليس مالا، فالركن موجود ولكن في خلل في الشرط فأدى لفساد العوض. ده اللي قاله في الاول او فساد عوض المقصود كخمر. السؤال ايه؟ السؤال كيف يرجع العبد الخمر؟ هو مختص به، مختص به مسلم او غير مسلم، هو مش ده عقد كتاب مش خاص بالمسلمين، لكن حتى خليه مع المسلمين، ايه المشكله؟ هو مختص به، مختص به يعني ايه؟ يعني الكلب ده بتاعي، عزك الله، الكلب ده بتاعي، الكلب نجس لكنه بتاعي، ما ينفعش تحط ايدك عليه. رفع يد عن الاختصاص، اختصاصي انا، ازاي انا اخذ مقابلا لرفع يد عن الاختصاص؟ لكن انت ما ينفعش تاخذ مالا مقابلا رفع يدك عن الاختصاص، ليس خاصا بك، وخاص بي انا. نعم؟ تخمرت عنده ماء اسمه ايه، ماء سائل سكري ولا يعني اسمه ايه، عصير مثلا تحول الى خمر. ما عادش قادر يتلفه، ما هو ده العقلية التي نهيتك عنها، ليس بهكذا تولد الابل، هو مش قادر يتلفه، قصر، خالف الشرع، اثم، ما علاقته بالفرع الفقهي؟ قال له انا ما صليتش النهارده، قعدت اتفرج على الماتش لغايه لما راحت الصلاه. قال له اخسى عليك، ازاي تروح؟ قال له انا جاي عشان تفتيني، اصلي ازاي دلوقتي؟ عليا قضاء ولا معيش قضاء؟ قعد يقول له اخسى عليك وعلى اللي خلفوك وعلى اللي ربوك وعلى، طب قول لي بقى حكم الفقه بقى يا محمد يا دندراوي خلصني. هو اثم وهو وحش وهو كخ، بعدين خلصني بقى. توهم ايه؟ ليها حكم فقهي ولا ملهاش حكم فقهي؟ الله تعالى له شريعته المطهره لها حكم في هذه الحاله. القاسم ده ليه عندكم حكم ولا هتتبروا منه تعدموه؟ ما كبش الخمر، المفروض يكب الخمر، ما كبش الخمر. ليه حكم فقهي بقى ولا ملوش حكم فقهي؟ بلاش العقليه دي. يلا واحد واحد. نعم. الماتش وحش والنوم عن الصلاة وحش، حد يتفرج على الماتش، كل ده حلو قوي، بس ده مش لعبة الحكم الفقهي. لأنه ممكن ما يكونش قبضه، ممكن يكون سابه هنا أو هناك ويرجع عليه. برضو العقلية، الصور كثيرة، الصور لا تقف مع، لأنه مش لازم يكون قبضه في يده. بيع ما بيلزمش الا بعد انتهاء الخيارات. فلما يجي حضرته يروح كابم الخمره اللي انت عايزه، يعني امر معروف والنهي عن منكر، يكب الخمره، طب خلاص انا رجع لي العوض بتاعه. غير محترم ازاي؟ ما انت قبلته، مش حصل القبول يا سيدي، مش انت قبلت؟ طب قبلت ليه؟ لا لازم ترجعه له بعد كده، تكبه بقى وهو في ايده، لكن انت قبضته دلوقتي، قبضته بموجب ايه؟ عقد بيع فاسد. يلا غيره، اتفضل قول يا استاذ اسامه. لما اذا لم يتجد للسيد بقاع الكتابه الفاسده، لم يجوز للسيد بقاع عقد الكتابه الفاسده، فهل كذا؟ لم يجوز، يجوز له ابقاء. اخذنا من قبل بعض رقيق لم يجوز له ابقاء عقد الكتاب. طب بس الصور الاخرى يجوز فيها؟ يجوز له. حرام زيد هترتب عليه العتق. ليه لا يجوز؟ ليه لا هترتب عليه العتق؟ هترتب عليه العتق وعقد القيمه. زعلان ليه خير؟ العبد هيتحرك، بدل ما هياخد الخمره والقرف ده هياخد بداله قيمه العبد، كام دينار ولا كام درهم. الشرع يزعل ليه وانت زعلان ليه؟ لأنه يترتب عليه التبعيض بس. في تلك الحالة هل لا يجوز أيضا عقد الكتابة؟ ما خلاص، بل الشرع هو اللي بيلغي هذا، الشرع يلغيه قهرا يعني. اتفضل. يعني لا محدش يقول كده, محدش يقول كده, بيقول لا الكلام على ان الحكم على ما لو تم, لو تم يبقى اسمه كده مش يجوز. في الشرع بيقول له يجوز ان تعاوض عبد سيدك على خمر, الشرع ما بيقولش كده, بس اذا وقع يبقى اسمه ايه, يتوصف بايه, ده نوصفه بانه صحيح, ده نوصفه بانه فاسد, ده نوصفه بانه باطل. ماشي, مش بي مش يقول له يجوز, ما بيقولوش كده. احكام طبعا صح, هو كده الكتابة الفاسدة ديت ترتب عليها احكام صح صح. اتفضل. حتى الباطلة ترتب عليها احكام, حتى الباطلة ترتب عليها احكام, اللي هو العتق اذا صدر من شخص له صيغة معتبرة. نعم. اه طبعا احنا مثلنا سؤال غريب, مش قلنا الخمر ممكن يبقى يتخلل يبقى ليه قيمة ولا ملوش قيمة؟ خمر الذمي ليه قيمة ولا ملوش قيمة؟ هو لازم كل خمر يتسكب, في خمر الشرع لم يسلطك عليه. نعم. انا ما قلتش الكلام ده ولا غمضت عيني بالطريقة اللي انت بتعملها دي, لا قلت ولا عملت بعينيا كده, ما حصلش. كتبت ورايا اقرا اللي مكتوب. يلا. ليه ليس له قيمة؟ في حالة الخمرية ملوش قيمة. في حالة الخمرية قلت لك لما يتخلل يبقى ليه قيمة. طبعا الخمر في حالة الخمرية ملوش قيمة, الدم في حالة الدمية ملوش قيمة, البولة عزك الله ملوش قيمة. لكن إذا تحول, إذا عالجوا الدم وصار حاجة مثلا علف مثلا بقى لي قيمة وهكذا. اه يمكن له قيمة يعني ان تحول ان تخمر, يعني ممكن يبقى على خمريتي ان تخلل. اذا بقى على خمريتي ليس له قيمة شرعا, لكن اذا تخلل بقى لي قيمة, يبقى يمر بالبدل, يبقى تلف وهو خل, مش تلف وهو خمر. الشيخ سيد ليك حاجة تفضل. طبعا طبعا. ايه الحلاوه دي, ايه الحلاوه دي. نعم. والحشرات بقى ليها قيمه دلوقتي وحاجات كتيره. نعم. تبقى عقد الكتاب على استحبابها في العقد الفاسد. ايوه. تعال شوف لو سمحت نكمل لان الكلام دقيق. بيقول وفي ان المكاتبه يرجع على السيد بما أدى إن بقي وببدله إن تلف وكان له قيمة, والسيد يرجع على المكاتب بقيمته وقت العتق. لماذا كل ذلك؟ لفساد المعاوضة. تعال بقى. ثم إن اتحد واجب السيد والمكاتب, إن اتحد واجب السيد والمكاتب يعني يفهمني كده. قال كأن كانت قيمة المكاتب دنانير لكونها نقد البلد, البلد في لام نقص عندي, مع كونه كاتبه على دنانير. الحكم ايه؟ جواب الشرط ايه؟ تقاص. تقاص جواب ان. هنقرا من البدايه. ثم ان اتحد واجب السيد والمكاتب. واجب اللي هو ايه الواجب يا احباب؟ الواجب اللي احنا اشتغلنا به انه يجب على المكاتب ان يرجع على السيد بما دفعه إن بقي أو ببدل المتلف إن كان له قيمة, وواجب السيد أن يرجع على المكاتب بقيمته. يجب, ده واجب. ليه؟ في صححنا هذه المعاوضة ورتبنا عليها العتق, فيجب أن يرجع هذا على هذا ويرجع هذا على هذا. إن اتحد, قد يتحدان وقد يختلفان. قال فإن اتحد واجبهما, اتحد واجب السيد والمكاتب ويمثل, كأن كانت قيمة المكاتب, السيد هيرجع على المكاتب بالقيمة, كانت قيمته دنانير لكونها نقد البلد. هو في السوق بكام النهارده؟ باتنين دينار. اشمعنى دينار يعني؟ ما قلتش دراهم ليه؟ اللي ما هو سوق البلد ما فيهوش الا جنس واحد من النقد وهو الدنانير. مع كونه كتبه على دنانير. وحضرته كان كتبه على دنانير، دي عقد مكتبة فاسدة. لأي فساد فيها بقى؟ انه جعلها نجم واحد، مش الفساد يكون في في النجوم، فجعلها على نجم واحد، كتبة فاسدة. وكم كتبه على دنانير، وهو قيمته في السوق بدنانير، يتقاصان، قد يتحدان في القدر خلاص هذا في مقابل هذا، وقد يكون بينهما تفاوت يحصل المقاصة ويعود الزائد على النقص. تقاص يعني أي سقط واجب كل في مقابلة واجب الآخر ولو بلا رضا منهما أو أحدهما. قال انتبه، كسائر الديون المتحدة. ثم إن لم يكن هناك فاضل لأحدهما، ثم إن لم يكن هناك فاضل لأحدهما، كأن كاتبه على عشرة دنانير وكانت قيمته كذلك أي عشرة دنانير، فالأمر ظاهر، يعني عشرة في مقابل عشرة صفر، لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء. وإلا يعني كان هناك تفاضل رجع صاحب الفضل به. مثال، فإذا كاتبه على دينارين، النجوم ديناران وكانت قيمته عشرة، وقع التقاص في دينارين ورجع السيد عليه بثمانية، يبقى عقد كتابة فاسد لأنه على نجم واحد، وكان كتبه على دينارين فقط أداهما، الحكم أنه يتحرر ويرجع السيد عليه بالقيمة، القيمة اللي هي كام؟ عشرة. طيب وما هو سدد اثنين؟ تطرح الاثنين من العشرة ويبقى له ثمانية، بس السيد يأخذ من العبد المتحرر ده، يأخذ منه ثمانية في مقابل الباقي من المقاصة. هل فهمت شيئا؟ هل؟ نعم. متأكد؟ اسأل. ولكن لو احنا دلوقتي بنصحح على وقوع في أول عقد حضرتك اللي هي الخمر، كيف يرد إليها الخمر؟ يعني دلوقتي احنا بنصحح، هو برضه السؤال بتاع محمد، السؤال بتاع محمد في هنا في الجهاز والإجابة في الجهاز، ارجع إليه، ارجع إليه. طب وكيف يا مولانا دلوقتي احنا بنصحح العقد، كيف يرد إليها الخمر إن لم تنفع؟ الإجابة هنا، الإجابة هنا في الجهاز ده بالذات، يعني ارجع إليه في الجهاز، الجهاز خاصة. طب هو كده كيف يصحح مولانا؟ ها الإجابة هنا، بس كيف يصحح؟ الإجابة هنا، بس كيف يصحح؟ الإجابة هنا، ثم إن لم يكن هناك فاضل لأحدهما في مقابلة واجب الآخر، ثم إن لم يكن هناك فاضل لأحدهما كأن كاتبه على عشرة دنانير وكانت قيمته كذلك أي عشرة، فالأمر ظاهر. وإلا رجع صاحب الفضل به، فإذا كاتبه على دينارين وكانت قيمته عشرة، وقع التقاص في دينارين ورجع السيد عليه بثمانية، يعني يطالبه السيد بثمانية وعكسه بعكسه. قال هذا إن كان نقدين كما مثلنا، فإن كان متقومين فلا تقاص. لماذا؟ لماذا إن كان متقومين فلا تقاص؟ عندنا القيمي وعندنا المثلي، فما سبق كان في إن كان فما سبق كان عند اتحاد السبب وكان نقدين. أما إن اتحد السبب ولم يكونا نقدين، اللي فات كان في النقود، إذا اتحد السبب اتحد الواجب، عفوا اتحد الواجب وكان نقدين. أما إذا اتحد وكان متقومين فلا تقاص. أو مثليين، في ياء ناقصة عندي لو سمحت، اللي عنده ياء واحدة جعلها ياءين، عندك ياءان مثليين، عندي ياء واحدة. أو مثليين ففيهما تفصيل حاصله جريان التقاص فيهما في الكتابة دون غيرها. دون غيرها من إيه؟ من الديون المتحدة. وصورة ذلك في الكتابة أن يكاتبه على بر مثلا، وتكون المعاملة في بلد الكتابة بالبر مثلا، فيكون نقد البلد هو البر، فتكون قيمة المكاتب منه فيحصل التقاص حينئذ. يبقى لو سمحت هو الأول بيقول أنه قد يتحد الواجب أو لا يتحد، إما أن يتحد الواجب واجب السيد وواجب العبد أو لا يتحد. إن اتحد إما أن يكون في النقدين أو في غير النقدين. إن حصل إن كان في النقدين حصل الإيه؟ التقاص. شاطر يا علي بن سيد، أحسن، حصل التقاص. إن كان في غير النقدين فإما يكون في قيمة وإما يكون في مثلي. والله إن كان في القيمة الحكم لا تقاص، إن كان في القيمة لا تقاص.

أنت عتيقة. هذا التعليق أيضا لا يمنعه من وطئها، يجوز أن يطأ أمته التي يعلق عتقها على صف، فهذا وجه مشابهة بين كتابة الفاسدة وبين الكتابة وبين التعليق، وهو وجه مخالفة بين الكتابة الصحيحة وبين الكتابة الفاسدة. مرة أخرى، صحة الكلام أن الكتابة الفاسدة تشبه التعليق في جواز وطئ السيد أمته المكاتبة كتابة فاسدة، كما أنه يجوز له أن يطأ أمته التي علق عتقها على صف، وهذا يخالف الكتابة الصحيحة، حيث إن السيد الذي يكاتب أمته كتابة صحيحة لا يحل له أن يطأ في أثناء سريان الكتاب. طيب، بقي لنا الفصل الأخير، الله المستعان أن نفهمه وأن ننتهي منه على خير.